الكلام كلام قديم أكل ظهر عليه وسرد. إلى متى نبقى رجعيين؟ إلى متى نبقى أنسي وأمين؟ مع العلم أننا نتكلم عن أي دين؟ الدين الحق الذي انعكس من النبأ العظيم الذي أوحى الله به إلى الإنسان، إن هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضين. ولا شأن لنا بأديان يدعك كل ما هو حقائق من تكوف به مزيفات من هذا القبيل. الطب حقيقة علمية وهنالك دجالون يمارسون الطب طب زلفا وتجزيلا. نعم هنالك علماء فلك، هنالك علماء في طبقات الارض، وهنالك من حولهم دجالون مزيفون. لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الحقيقة الماثلة التي لا يمكن للحقيقة العلمية أن تردها بمثقال ذرة من مثال. إذا لا يمكن أخيرا أعود فأقول أيها الإخوة، إذا أردت أن أعجب بشيء في الإسلام حقا لا يمكن أن أقصف هذا الشيء الذي أعجبت به كما يقصف إنسان غصن من شجرة وجد في بستان ثم مضى. هذا الذي اقصفه سرعان ما يجد ولن استفيد منه شيئا. اعجبني الاسلام، ينبغي ان اعلم ان الاسلام بناء فروعه متصلة باصوله، واصوله هي معرفة الانسان انه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. واختم هذا الدرس بحقيقة علمية طالما ذكرتها وذكرها العلماء. انظر الى مرآة ذاتك وفكر بعلمك، فان رأيت انك فعالا في ذاتك متصرفا بصيانك تملك امر نفسك فهنيئا لك ان تسير في فجاج الارض حرة، وأن تتصور أن الدين ظاهرة اجتماعية بشرية أكل الدار عليها وشرب. أما إن تأملت في مرآة ذاتك وعلمت أنك منفعل ولست فاعلا بذرة من صيامك، تعقل ولا تدري كيف تعقل، كنت بالأمس طفلا لا يعي في صيامك ثم تكامل الوعي دون أن تعلم، وغدا فيرتد الوعي ويرجع من صيامك دون ان تعلم. اذا علمت انك كنت ضعيفا ثم تسربت القوة في صيامك من حيث لا تعلم، وغدا فتودعك هذه القوة الى غير رجعة وانت لا تعلم. اذا علمت انك ترقد ولا تعلم كيف ترقد، وتستيقظ ولا تعلم كيف تستيقظ، إذا علمت أن الحبال الصوتية تنجدك بالنطق واللسان يتحول من يسار إلى يمين في داخل فمك وأنت لا تعلم منفعلا ولست مفاعل، إذا علمت أنك عندما تسير في الشارع لا تملك أن تحقق التوازن في جزرك إطلاقا وإنما أنت منفعلا بسر يخلق هذا التوازن في جزئك وكيانك، إذا علمت أنك تستقبل المشيد منفعلا ولا تملك له ردا، تستقبل الموت منفعلا ولا تملك له ردا، إذا علمت أنك اليوم تذكر وغدا تنحي ذاكرتك ولا تملك لذلك علاجا، إذا علمت هذا كله إذا أنت ماذا؟ أنت وعاء منفعل بصفات، أنت كما قلت مرارا جهاز استقبال. فانظر يا أيها العاقل من أين ينعكس إليك الإرسال؟ أنت منفعل بهذه الصفات، انظر من الذي فعل في دماغك الوعي. أنت منفعل بالنفس، انظر من الذي فعل في صيامك النفس.